منصوبات الأسماء 11 التمييز. التمييز اسم يذكر بعد مبهم لإزالة إبهامه وبيان المراد منه، مثل اشتريت قنطارا قطنا. فكلمة قنطارا مبهمة تصلح لأشياء كثيرة، كأن يكون قنطارا من قطن أو ثوم أو بصل أو غيرها. وكلمة قطنا عينت الشيء المراد من بين هذه الأشياء التي تصلح لها كلمة قنطارا، وهذا المبهم يسمى مميزا، وتسمى اللفظة التي أزالت إبهامه تمييزا. نوعا المميز. المميز نوعان، واحد ملفوظ وهو الاسم المبهم الظاهر الذي يذكر قبل التمييز، اثنان ملحوظ وهو الذي يلحظ من الكلام من غير أن يذكر، مثل مصر أكثر البلاد العربية عددا. فالكثرة المنسوبة إلى مصر تصلح لأن تكون في الحاصلات الزراعية أو في المصنوعات أو الثروة. وكلمة عددا بيّنت المراد من المبهم الملحوظ من الجملة فهي تمييز. أنواع المميز الملفوظ. أنواع المميز الملفوظ أربعة، هي واحد أسماء الوزن، مثل اشتريت جراما ذهبا أو درهما فضة أو كيلو قصديرا أو قنطارا نحاسا. اثنان أسماء الكيل، مثل باع الفلاح إردبا قمحا وكيلة أرزا أو قدحا سمسما. ثلاثة أسماء المساحة، مثل باعني التاجر مترا صوفا وذراعا حريرا، زرع الفلاح فدانا قطنا وقيراطا زهرا. أربعة أسماء العدد، مثل السنة 12 شهرا والشهر 30 يوما أو 31 يوما، واليوم 24 ساعة والساعة 60 دقيقة. حالات تمييز الملحوظ. تمييز الملحوظ قد يكون واحد محولا عن الفاعل، مثل طابت الإسكندرية هواء. فالأصل في المثال طاب هواء الإسكندرية ثم حول الفاعل تمييزا. اثنان محولا عن المفعول به، مثل غرسنا الأرض شجرا. فالأصل في المثال غرسنا شجر الأرض ثم حول المفعول به تمييزا. ثلاثة محولا عن المبتدأ، مثل أنا أكثر منك تجربة. فالأصل تجربتي أكثر من تجربتك ثم حول المبتدأ تمييزا. قال في الهامش من تمييز الملحوظ ما لا يكون محولا، مثل لله دره شاعرا. انتهى الهامش. حكم إعراب التمييز. ألف تمييز الملحوظ منصوب. باء تمييز الملفوظ إذا كان المميز اسم وزن أو كيل أو مساحة يكون منصوبا، ويجوز جره بالإضافة أو بمن، مثل اشتريت جراما ذهبا أو جرام ذهب أو جراما من ذهب. باع الفلاح فدانا برسيما أو فدان برسيم أو فدانا من برسيم. باعني التاجر مترا صوفا أو متر صوف أو مترا من صوف. أما تمييز العدد فله في الإعراب أحكام خاصة به نبينها عند الكلام عن العدد.